بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. قال في حديثه الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين، أما بعد، فمع لقاء جديد من لقاءاتنا مع القرآن الكريم، كيف نتلوه حق تلاوته وكيف نقرأه على الوجه الذي يرضى به الله سبحانه وتعالى عنا. وما زلنا مع سورة البقرة من أول قول الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. ومن طريق رواية حفص عن عاصم من طريق حفظ الأمان نقول: وبالله التوفيق. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. قلنا اهبطوا، نبهنا أكثر من مرة أنه يجب على القارئ العناية بإظهار اللام الساكنة قبل النون حتى لا يسبق اللسان إلى إدغامها. قلنا اهبطوا، حذفت الألف التي بعد النون للتخلص من كلمة قلنا للتخلص من الساكنين، فهي ثابتة وقفا محذوفة وصلا، هكذا قلنا، تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، وعند وصل الكلمة بما قبل بما بعدها نحذف الألف للتخلص من الساكنين، مع ملاحظة العناية بإظهار الهاء أو يعني بنطقها نطقا صحيحا، لأن الهاء بطبيعتها حرف خفي، فعلى القارئ أن يظهرها حتى يسمعها المستمع. قلنا اهبطوا، الباء مكسورة مرققة والطاء مرمومة مفخمة. قلنا اهبطوا منها، الواو تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين وصلا ووقفا. منها جميعا، النون في منها نون ساكنة بعدها هاء في كلمة واحدة، حكمها الإظهار الحلقي، وهنا على القارئ أن يتنبه لكيفية نطق الإظهار نطقا صحيحا، بأن ينطق الحرف المظهر وهو النون في سلاسة ويسر، ينطق بعدها الهاء دون سكت بينهما حتى لا يقول إنه يبالغ في الإظهار، ودون قلقلة للنون، يقرأ هكذا: قلنا اهبطوا منها منها منها جميعا. الألف بعد الهاء تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين وصلا ووقفا، لأنه ليس بعدها سبب يستدعي زيادة المد على مقدار حركتين. إذ ليس بعدها همز ولا ساكن. منها جميعا فإما. جميعا تنوين منصوب بعده فاء، في حال الوصل حكمه الإخفاء الحقيقي لوقوع الفاء بعد التنوين، والتنوين المنصوب عند الوقف عليه يبدل ألفا. اسمع، قلنا اهبطوا منها جميعا، وفي حال الوصل تنوين حكمه الإخفاء، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما. الفاء مفتوحة مرققة والهمزة مكسورة مرققة، الميم مشددة حكمها الغنة بمقدار حركتين. فإما يأتينكم، همزة يأتينكم همزة ساكنة، يحذر القارئ من قلقلتها. يأتينكم، التاء مكسورة مرققة، الياء مفتوحة مرققة، النون مشددة حكمها الغنة بمقدار حركتين. يأتينكم، الكاف مضمومة بعدها ميم ساكنة، والميم الساكنة في آخر كلمة يأتينكم بعدها ميم في كلمة مني. إذن ميم ساكنة بعدها ميم أخرى، وهذان الحرفان يسميان مثلان صغير. ميم ساكنة زائد ميم متحركة، أي حرفين متحدين في المخرج والصفة كما يقول علماء التجويد، أو متحدين متفقين في الاسم والرسم كما يقولون أيضا، فيكونان مثلان. وإذا كان الأول ساكنة والثاني متحركة كما في هذه الحالة يكونان مثلان صغير، يكونان مثلين صغير هكذا. فإما يأتينكم مني. وما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم في هذه الحالة الإدغام، إدغام الميم الأولى في الثانية، فننطق ميما واحدة مشددة تغن بمقدار حركتين، لأني سبق وقلت لك أن الميم الساكنة لها أحكام ثلاثة، إذا لقيت ميما مثلها يكون حكمها الإدغام كهذا المثال هكذا. فإما يأتينكم مني هدى، وإذا لقيت باء يكون حكمها الإخفاء الشفوي هكذا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهنا أنبه لأمر هام في مسألة، إذا لقيت الميم باء يكون حكمها الإخفاء الشفوي، والإخفاء الشفوي مع الميم يختلف عن الإخفاء، عن إخفاء النون الساكنة والتنوين بعض الشيء. فإخفاء النون الساكنة والتنوين عند النطق به كما نطقنا اليوم جميعا فإما، جميعا فإما، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما، نلاحظ أمرا هاما وهو أن طرف اللسان يحدث فيه تجاف عن لثة الأسنان العليا، لأن النون نعلم أنها تخرج من طرف اللسان مع لثة الأسنان العليا جميعا جميعا، لكن عندما ننطق الإخفاء نقول جميعا فإما، يعني طرف اللسان ابتعد بعض الشيء عن لثة الأسنان العليا، والاعتماد في نطق الغنة على الخيشوم. بينما في الميم الساكنة قال بعض الناس إنه يجب أن يكون هناك انفراجة واسعة بين الشفتين عند نطق الميم الساكنة في حالة الإخفاء. وهذا قول يعني ليس فيه نصوص في كتب الأقدمين، وإنما هو قول محدث، والأحسن الرجوع إلى ما ورد عن أهل الفن من الأقدمين. فإن الميم تخرج، علمونا أن الميم والباء يخرجان من بين الشفتين مع انطباق. اقرأ انطق مثلا تقول أم، تجد أن الشفتين قد انطبقا عند نطق الميم، كذلك الباء أب، إلا أن الميم متوسطة بين الشدة والرخاوة فيدر النفس معها بعض الشيء، بينما الباء حرف شديد مجهور فيتعين قلقلته. ولذا يقول علماء الصوت المحدثون إن الباء حرف انفجاري. وهذا لا يهمنا في شيء، الذي يهمنا في هذا الأمر كله أن الميم إذا لقيت الباء يكون حكمها الإخفاء، ولكن مع إطباق الشفتين ولا يكون هناك إلا شيء قليل جدا لخروج النفس من بين الشفتين، وليس كما يقول بعض الناس في أيامنا هذه انفراجة واسعة حتى يتم الإخفاء لأنه لا يعتمد على المخرج. وهنا أقول لك لماذا لا يعتمد على المخرج، لم يقل بذلك أحد من أهل الفن. ننطق هكذا: ومن يعتصم بالله يعتصم بالله، انطباق الميم، انطباق الشفتين في نطق الميم، ونطق الباء والانفراج يكون مع نطق بعد الانتهاء من نطق الباء ينتهي الانطباق، انطباق الشفتين. الحكم الثالث من احكام الميم الساكنه، قلنا ان الميم اذا لقيت مثلها يكون حكمها الادغام، ونسميه ادغاما صغيرا، ادغام سين صغير، او نسميه ادغاما بغنة. الحكم الثاني ان الميم اذا لقيت باء يكون حكمها الاخفاء الشفوي. الحكم الثالث ان الميم اذا لقيت حرفا اخر من الحروف الهجائيه المتبقيه بعد الميم والباء يكون حكمها الإظهار الشفوي. وأمثلته كثيرة وستقابلنا في تلاوة اليوم إن شاء الله تعالى. فإما يأتينكم مني هدى، النون في مني نون مشددة تغلب مقدار حركتين، الياء في مني مد طبيعي وصلا ووقفا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع. هدى اسم منون بعده فاء فالتنوين حكم الإخفاء، وإذا وقفنا على نبذل التنوين ألفا. فإما يأتينكم مني هدى، والتنوين هنا ليس تنوينا منصوبا، هو تنوين بالفاتح ولكنه اسم مقصور، يعني آخره اسم معرب آخره ألف لازمة، فهو في هذه الحالة تحذف الألف للتخلص من الساكنين عند التنوين وترد إليه وقفا لحذف التنوين. فمن تبع، نون الساكنة دخلت على التاء حكمها الإخفاء. تابع هدايا، العين بعدها الهاء ليس فيه إضغام، قد يقول البعض إنهما متقاربان، نعم إنهما متقاربان، لكن لا يجوز إضغام المتجانسين أو المتقاربين إذا كان أولهما حرف حق بحال من الأحوال. اعلم هذه القاعدة، يمتنع إضغام الحرفين المتجانسين أو المتقاربين إذا كان أولهما حرف حق. من هنا يجب إظهار العين قبل الهاء. فمن تبع هدايا مد طبيعي وصلا، عرض للسكون وقفا هكذا. فمن تبع هداي، الياء مفتوحة فلا خوف عليهم. فلا حروف كلها مرققة والألف تمد مدى طبيعيا بمقدار الحركة دي. خوف الخاء مفخمة لأنها مفتوحة وهي من حروف صدارة القز. وسبق وأن قلت لك إن الحروف الهجائية باعتبار التفخيم والترقيق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يفخم وجها واحدا وهي حروف الاستعلاء السبعة حيث قال الإمام ابن الجزري: وحرف الاستعلاء فخم. وأقواها وحروف الاستعلاء هي سبعة مجموعة في قول ابن الجزري خص ضغط قز. وأقواها تفخيما حروف الإطباق منها وهي الصاد والضاد والطاء والراء. اسمع إلى قول الإمام ابن الجزري رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا الإطباق أقوى نحو قال والعصا. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الواو في خوف والياء في عليهم حرفان. الواو في خوف ساكنة بعد فتح، والياء في عليهم ساكنة بعد فتح، فهما حرفان. وحكمهما في هذه الحالة سقوط المد، يعني لا يمدان، مثبتان فقط هكذا. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما إذا وقفت على كلمة فلا خوف فلنا فيها ثلاثة أوجه، وهي سقوط المد هكذا: فمن تبع هداي فلا خوف، والتوسط من غير أربع حركات هكذا: فمن تبع هداي فلا خوف، والطول أربع حركات ست حركات هكذا: فمن تبع هداي فلا خوف. عليكم ليس فيها إلا سقوط المد. ولا هم يحزنون، عليهم ولا هم يحزنون. كلمة عليهم أكرها من بعدها واو، فهما في هذه الحالة يسميان متجانسان. ماذا تعني كلمة متجانسان هنا؟ أي أن الحرفين مخرجهما واحد، إلا أن هناك فرق بين الميم والواو. الميم تخرج من بين الشفتين والواو تخرج من بين الشفتين، إلا أن الميم تخرج من بين الشفتين مع انطباقهما، والواو تخرج من بين الشفتين مع انفتاحهما. فهما حرفان متجانسان، والتجانس قد يكون سببا من أسباب الإضغام أو الإخفاء، ومع ذلك يمتنع إخفاء الميم الساكنة إذا وقع بعدها الواو. قال الشيخ صاحب التحفة: واحذر لنا واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعله. أي احذر أيها القارئ أن إذا وقعت الميم الساكنة لدى واو أن تختفي، وأن يكون حكمها الإخفاء، احذر من إخفائها الناتج من فهمك أن الميم والواو متحدتان في المخرج فهما متجانسان. كذلك احذر من إخفاء الميم الساكنة إذا وقع بعدها الفاء، وهذا قد يسبق إليك من توهمك أن الميم والفاء متقاربين، والتقارب قد يكون سببا من أسباب الإخفاء. من هنا نبه العلماء إلى العناية بإظهار الميم الساكنة إذا وقع بعدها الواو كما في هذا المثال: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم، عليهم ولا هم. كذلك ولهم فيها أزواج مطهرة، الميم ساكنة بعد الفاء، على القارئ أن يعتني بإظهار الميم في هاتين الحالتين، علاوة على إظهارها عند بقى الحروف الستة والعشرين. يعني ولا هم يحزنون، الميم بعدها ياء حكمها الإظهار الشفوي. يحزنون الواو بعدها سكون عارض من أجل الوقف، ففيها الطول 6 حركات والتوسط 4 والقصر حركتان. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا كلها حروف مرققة إلا الراء في كفروا فهي مضمومة. أعود وأنبه نسيت بعض الشيء، قلت إن الحروف الهجائية باعتبار التفخيم والترقيق تنقسم إلى أقسام 3، ما يفخم وجها واحدا وهي حروف خصوصا تنتقل، ويجب العناية بتفخيم حروف الإطباق أقوى قرش. 2، ما يرقق وجها واحدا وهي حروف باقي الحروف ما عدا 3، الألف واللام والراء. القسم الثالث، ما يرقق في بعض الأحوال ويفخم في أحوال أخرى، وهي الألف واللام من لفظ الجلالة والراء. وهنا أمامي الراء والذين كفروا. الراء إما أن تكون متحركة وإما أن تكون ساكنة. والراء الساكنة إما أن تكون ساكنة سكونا أصليا في وسط الكلمة أو في طرفها، وإما أن تكون ساكنة سكونا عارضا في طرف الكلمة. وكله وعندما يقابلنا أي حالة من هذه الأحوال سننبه على ذلك. المهم، الراء في كلمة كفروا راء مضمومة، حكمها التفخيم. فالراء المتحركة تفخم إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. والذين كفروا وكذبوا، وكذبوا بآياتنا، كفروا وكذبوا. انظر، كفروا وكذبوا. ماذا تلاحظ؟ تلاحظ واو ساكنة مادية بعدها واو متحركة. قد تقول لي إنهما مثلان يكون حكمهما الإضغام، مثل قوله تعالى فإما يأتينكم مني، ومثل قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، ومثل قوله تعالى اضرب بعصاك. أقول لك المثلان الصغير وهما الحرفان المتحدان في المخرج والصفة أو المتفقان في الاسم والرسم، إذا كان أولهما ساكنا والثاني متحركا يكون حكمهما الإدغام إلا في صورتين. الصورة الأولى أن يكون الحرف الأول منهما حرف مد كهذا المثال الذي معي. والذين كفروا وكذبوا يجب إظهار الواو حتى نتمكن من نطق حرف المد، لأننا لو أدغمنا الواو في الواو التي بعدها لذهب حرف المد بالكلية، وهذا لا يجوز. ومثله في الياء الذي يوسوس في صدور الناس. الصورة الثانية يجوز فيها الإظهار والإدغام، وهي ما إذا كان أول المثلين هاء سكت، مثل قوله وذلك في قوله تعالى في سورة الحاقة ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هنا يجوز للقارئ في حال وصل الآيتين بعضهما ببعض، يجوز للقارئ وجهان: الوجه الأول الإظهار مع السكت سكتة لطيفة هكذا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، والوجه الثاني الإضغام هكذا ما أغنى عني مالية هلك. إذن المثلان الصغير يجب إضغامهما إلا إذا كان أولهما حرف مد فيجب الإظهار، أو هاء سكت فيجوز الإظهار والإضغام. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، وكذبوا بآياتنا، الهمزة بعدها حرف مد فهو مد بدل، وحكمه عند حفص القصر بمقدار حركتين. بآياتنا أولئك، هنا مدان. المد الأول الألف في آخر كلمة بآياتنا بعدها همزة أولئك، وهذا مد منفصل. لماذا منفصل؟ لأن حرف المد آخر الكلمة والهمز أول الكلمة التي تليها. أولئك، انظر إلى الواو في كلمة أولئك، ماذا تشاهد في مصحفك؟ تشاهد أن الواو في كلمة أولئك مرسوم عليها دائرة. هذه الدائرة قد يقول البعض إنها علامة السكون، لا، علامة السكون في المصحف ليست، لم يضع لها علماء الضبط دائرة، وإنما الدائرة في المصحف تدل على أن الحرف ثابت في الكتابة دون النطق، أي أنه مكتوب وليس منطوقا. فالألف الواو في كلمة أولئك ليست منطوقة بحال من الأحوال. قد تقول وما علامة السكون في المصحف؟ أقول لك علامة السكون في المصحف رأس حاء صغيرة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك، اللام في أولئك بعدها ألف، هي ليست مرسومة، ولكن علماء الضبط وضعوا ألفا صغيرة للدلالة عليها، بعدها همزة في نفس الكلمة، وفي هذه الحالة يكون المد مدا متصلا. إذن بآياتنا أولئك مدان، الألف في بآياتنا مد منفصل يمد بمقدار أربع جائز، يمد بمقدار أربع حركات. أولئك، الألف بعد اللام مد متصل، فهو مد واجب يمد بمقدار أربع حركات وصلا ووقفا. قد يقول البعض إن المد المتصل يزاد فيه ست حركات وقفا، أقول لا، إذا كان الهمز متطرفا، لكن الهمز هنا غير متطرف. أولئك أصحاب، الصاد في كلمة أصحاب حرف مفخم وقبلها الهمزة، على القارئ أن يعتني بترقيق همزة أصحاب، والحاء بعد الصاد أيضا مرققة، على القارئ أن يعتني بترقيقها. إذا عند الصاد مفخمة بين حرفين مرققين هما الهمزة والحاء، عن القارئ أن يلاحظ ذلك جيدا. هكذا أولئك أصحاب النار، كلمة النار اللام في النار لا مؤثر، وهي هنا حكمها الإدغام، إذن هي لام شمسية لوقوع النون بعدها. أولئك أصحاب النار، على القارئ أن يهتم أو أن يعتني بترقيق الألف بعد النون. قد يسبق اللسان، وبعض الناس وجدت كثيرا ممن يمارسون قراءة القرآن الكريم من المبتدئين ينطقها خطأ هكذا، أولئك أصحاب النار هم فيها، هذا خطأ. لا، كيف ننطقها؟ ننطقها مرققة. ثم ننظر، هل سنقف على الراء أم سنصلها بما بعدها؟ إذا الراء في حال الوصل مكسورة فيجب ترقيقها هكذا، أولئك أصحاب النار هم، النار هم. وإذا وقفنا عليها فإنها تسكن سكونا عارضا من أجل الواو، وهذه الراء المتطرفة التي الساكنة سكونا عارضا من أجل الواو. انظر إلى الراء، ما حكمها؟ هل تفخم أم ترقق؟ في حال الوصل نظرنا إلى الراء ذاتها فوجدناها متحركة بالكسر فقرأناها بالترقيق، أولئك أصحاب النار هم. وفي حال الوقف أولئك أصحاب النار، الراء ساكنة. لا ننظر إلى الراء ذاتها ولكن ننظر إلى ما قبلها، فماذا قبلها؟ قبلها ألف. إذن الراء الساكنة سكونا عارضا من أجل الوقف إذا كان قبلها ألف فإن حكمها التفخيم هكذا، أولئك أصحاب النار. أو نقول في حياة أخرى، وبرزوا لله الواحد القهار، وهكذا. هم فيها من ساكنة بعدها فاء على القارئ أن يعتني بإظهار الميم ولا يسقط لسانه للإخفاء نظرا لأن الميم والفاء متقاربان، لا رغم التقارب إلا أنه على القارئ أن يعتني بإظهار الميم الساكنة قبل الفاء. هم فيها مد طبيعي خالدون، حال الوقف مد غامض للسكون. يا بني إسرائيل اذكروا، يا بني مد طبيعي، بني إسرائيل، الياء من كلمة بني بعدها همزة مكسورة في كلمة إسرائيل، فهي مد منفصل لانفصال الحرف الذي هو شرط المد عن السبب الذي هو الهمز. السين في إسرائيل حرف مرقق بجانب الراء المفخمة، فقد يسبق اللسان وينطقها المبتدئ في القراءة صاد أو قريبة من الصاد، هذا خطأ، على القارئ أن يهتم بإظهار كسرة همزة إسرائيل وترقيق السين هكذا، يا بني إسرائيل، قد يسبق اللسان فيقول يا بني إسرائيل، هذا خطأ، أنا لا أبرء على إكمال الكلمة لهذا القصد، وإنما منطقها سين مرققة، يا بني إسرائيل، بعدها راء مفتوحة حكمها التفخيم، بعدها ألف، بعدها همزة مكسورة، إذا هو مد متصل يمد بمقدار أربع حركات. يا بني إسرائيل اذكروا. الياء بعد الهمزة مد طبيعي. قد يقول بعض أنه مد بدل، هو مد شبيه بالبدل، لكن نقول عنه أنه مد طبيعي ومد بمقدار حركتين. حتى الذين يمد، حتى من يمد البدل من طريق الشاطبية لا يمد الياء في كلمة إسرائيل أكثر من حركتين. إسرائيل اذكر، اللام مرققة بعدها همزة وصل تسقط في حال الوصل وتثبت مضمومة في حال البدل هكذا، يا بني إسرائيل عند البدء، اذكروا نعمتي التي، اذكروا، لماذا ضممنا همزة الوصل بدءا؟ لأن ثالث الفعل مضموم ضما لازما، اذكروا، الراء مضمومة تفخم، اذكروا نعمتي، الواو مد طبيعي، نعمتي التي، الياء مفتوحة قد يسبق اللسان وينطقها البعض ساكنة فيحركها، لا، الياء مفتوحة تثبت مفتوحة وصلا هكذا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي، وعند الوقف على الكلمة تثبت الياء ساكنة هكذا، اذكروا نعمتي التي أنعمت، مد منفصل يمد مدا جائزا بمقدار أربع حركات هكذا، التي أنعمت، النون في أنعمت ساكنة بعدها العين حكمها الإظهار الحلقي، وعلى القارئ أن يحترز من قلقلة النون أو السكوت أو تحريكها أو السبك عليها، يقرأها الثالثة هكذا، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، الميم في أنعمت ميم ساكنة حكمها الإظهار الشفوي لوقوع التاء بعدها، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا، تحدثنا عن هذا كثيرا في هذا اللقاء، يعني إظهار الميم الساكنة قبل الواو، وأوفوا، الواو ليس فيها مد نظرا لأنها ساكنة بعد فتح، وأوفوا بعهدي، الواو بعد الفاء حرف مد يمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، بعهدي أوفي بعهدكم، الياء في بعهدي مد منفصل يمد مدا جاهزا بمقدار اربع حركات نظرا لوقوع الهمز بعده في كلمة اخرى. اوف بعبدكم. انظر الى هذه الكلمة. الهمزة مضمومة بعدها واو مدية تمد مدا طبيعيا بعدها فاء. قد يسبق اللسان وينطق القارئ الفاء يشبع كسرة الفاء فينشأ عنها ياء، هذا خطأ، وإنما عليه أن يقرأها هكذا. أوف بعهدكم، فاء مكسورة بعدها الفاء من كلمة بعهدكم. وإياي فارهبون، فالراء في كلمة فارهبون راء ساكنة في وسط الكلمة وقبلها فتح، فحكمها التفخيم وجوبا عند وجها واحدا. وآمنوا، الحروف كلها مرققة وهو مد بدل. آمنوا بما أنزلت، مد منفصل مقدار مده أربع حركات. بما أنزلت، النون بعدها زاي فحكمها الإخفاف الحقيقي. انظر تجد أن النون لم يوضع عليها علامة ضغط، ليس عليها سكون، والزاي التي بعدها مفتوحة. بما أنزلت مصدقا، مصدقا لما، التنوين في كلمة مصدقا بعده لام فحكمه الإدغام بالغير هن. مصدقا لما معكم، مد طبيعي. لما معكم ولا تكونوا أول، مد منفصل. أول كافر به، كلمة كافر آخرها راء، في حال الوصل الراء مكسورة فحكمها الترقيق هكذا. ولا تكونوا أول كافر به، وإذا وقفنا عليها نقف عليها بالسكون هكذا. ولا تكونوا أول كافر، ماذا حدث للراء؟ الراء ساكنة سكونا متطرفة، ساكنة سكونا عارضا بعد كسر، حكمها الترقيق. إذن نحن اليوم قابلنا واوان، قابلنا راءان. الراء في كلمة النار قلنا إنها عند الواو تكون ساكنة سكونا عارضا بعد ألف، حكمها التفخيم. والراء في كلمة ولا تكونوا أول كافر، الراء ساكنة سكونا عارضا بعد كسر حكمها الترقيق. أول كافر به عند الوصل الراء منونة والتنوين بعده باء حكمه الإقلاب، يعني قلب التنوين ميما ساكنة لفظا لا كتابة. ولذلك تجد تقرأ الراء مربوطة في المصحف عندك، وضع العلماء الضبط تحتها كسرة زائد ميم، بدل الكسرة الثانية وضعوا ميما للدلالة على أن التنوين ينطق ميما، وحكمها الإخفاء مع الغنة. ولا تكونوا أول كافر به، لو وقفنا على هات الضمير نقف عليها بالإسكان، ولو وصلناها بما بعدها ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الهاء وقعت بين حرفين متحركين وهما الباء في به والواو في ولا. في هذه الحالة ينشأ عن التحريك عن إشباع الكسرة ياء تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين هكذا. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا. إذا كل هاء ضمير دل على الواحد المفرد، هاء ضمير متصل دل على الواحد الغائب المذكر، إذا وقعت بين متحركين يكون حكمها الصلة. ثم ننظر إذا لم يقع بعدها حرف مد تكون من قبيل المد الطبيعي، وإذا لم يقع بعدها همز تكون من قبيل المد الطبيعي، فإذا وقع بعدها همزة قطع فإنها تكون من قبيل المد المنفصل. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا، التاء مرققة والشين مرققة والتاء الثانية التي قبل الراء مرققة والراء نظرا لأنها مضمومة مفخمة. ولا تشتروا بآياتي، المد بدل بآياتي ثمنا قليلا، إخفاء حقيقي، تنوين ثمنا دخل على قف قليلا، قليلا وإياي إضغام بغنة، وقعت الواو بعد التنوين فحكم التنوين في هذه الحالة إضغام بغنة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل، بالباطل الحق، القاف مفخمة قبلها الحاء، يجب على القارئ أن يعتني بتلقيق الحاء هكذا. ولا تلبسوا الحاء، ولا تلبسوا الحق بالباطل، الباء مرققة بعدها الطاء رغم أنها مكسورة مفخمة. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة، الهمزة في وأقيموا يجب على القارئ العناية بتدقيقها والقاف مفخمة. وأقيموا الصلاة، اللام في كلمة الصلاة يجب على القارئ تدقيقها نظرا لأنها مجاورة للصاد المفخمة. وأقيموا الصلاة وآتوا مد بلد، وآتوا الزكاة واركعوا، واركعوا أين الهمزة؟ الهمزة هنا سقطت لأنها همزة واصل، أتي بال تصل النطق بالساكن، فقبلها واو العطف، واو العطف تغني عنه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا، الراء هنا ساكنة، وننظر إلى ما قبلها نجد ما قبلها مفتوحة حكمها التدخين. الراء هنا ساكنة سكونا أصليا في وسط الكلمة وقبلها فتح يجب تفخيمها. واركعوا مع الراكعين، الألف اللام في الراكعين حكمها الإدغام الشمسي، الراء مفخمة، الألف مد طبيعي، الكاف. هنا ملاحظة، بعض الناس يعني تلتبس عليه الكاف بالقاف في هذا الموضع فينطقها خطأ قافا فيتغير المعنى إطلاقا، على القارئ أن يهتم يعني بتمييز الكاف عن القاف في هذا الموضع، يقرأها كافا هكذا. واركعوا مع الراكعين. بذلك انتهى الربع الثاني من القرآن الكريم، نقرأ الآيات التي تحدثنا عنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جعلنا الله سبحانه وتعالى من أهل القرآن أهل الله وخاصته.